تحويل أكبر مساعدة، وإن كان تحويل يعني مجرد تحويل. هناك تحويل، مجرد تحويل هذا لا بأس، لكن نحن نتكلم عن الإيداع. لكن ما في بنوك إسلامية، إيش البنوك الإسلامية؟ نجيب الكرسي لك هنا كرسي تعمل الأرض؟ كيف؟ إذا كان في تعب نجيب لك الكرسي هنا؟ لا ما في تعب إن شاء الله. بس تكلفون عليه يا أخوان، ترى ما جانا لا يريد يكلفون معك. وأحدثت غير ما مر أني يعني أتصل بك لأكلمك فيها. الحمد لله على ذلك. تكمل السؤال الأول يا شيخ. الإشكال في الحديث العشرة. عيد الله. عيد قبل. قلت لي شديد ما لا بد من تركيز.